من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو التوحيد الشخصي للوجود، أو ما يعبر في كلماتهم بوحدة الوجود الشخصية. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد واجب الوجود. فيما يرتبط بهذا القسم الثاني من البحث، نتكلم في مقامين. المقام الأول من البحث هو في المبدأ التصوري لهذا القسم، ما معنى وحدة واجب الوجود؟ ما هو المراد من الوحدة؟ ما هو المراد من وجوب الوجود؟ القسم الثاني من البحث في الدليل على إثبات هذا القسم، هل يوجد عندنا دليل أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك؟ طبعا كما هي طريقتنا في هذه الأبحاث، أولا نتعرض للأدلة العقلية التي أقيمت لإثبات المطلب، وبعد ذلك نشير إلى الروايات والآيات إن وجدت لإثبات المطلب. أما المقام الأول من البحث وهو ما هو المراد من وحدة واجب الوجود، طبعا أنا كان ينبغي أن أعرض لمعنى الوحدة في الوحدة الشخصية للوجود، ولكن باعتبار أنه لم يكن هو الهدف الأساسي لأبحاثنا، فلهذا لم نتعرض لمعنى الوحدة ولمعاني الوحدة هناك، وإنما البحث الأساسي يبدأ من أين؟ يبدأ من بحث وحدة واجب الوجود. ما هو المراد من الواحد؟ ما هو المراد من واجب الوجود؟ أما الوحدة فالوحدة تطلق على معان كثيرة. الإخوة الذين يريدون المراجعة فعليهم بمراجعة البداية في أقسام الواحد والكثير، الآن الصفحة أنا ما جايبها ولكنه واضح في بحث الواحد والكثير هناك يرجعون إلى البداية، ويرجعون إلى كتاب النهاية في بيان أقسام الواحد والكثير في صفحة 140 من هذه الطبعة لمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة مدرسين في أقسام الواحد. الآن لسنا بصدد الدخول في بيان كل أقسام الواحد، لأنه بحث مفصل موكول إلى محله من الأبحاث الفلسفية. محل الكلام هذا فقط، تريد أن نبين ما هو مرادنا من الوحدة عندما نقول واجب الوجود واحد. الوحدة تارة حقيقية وأخرى غير حقيقية، ومن الواضح أن الوحدة غير الحقيقية تكون الوحدة ماذا عند ذلك؟ وحدة مجازية، فإذا كانت وحدة مجازية فالكثرة تكون ماذا؟ حقيقية. إذن لا إشكال ولا شبهة أن الوحدة المجازية ليست هي المرادة في وحدة واجب الوجود، لأن الواحد المجازي هو الكثير الحقيقي، ونحن كلامنا أين؟ في الواحد الحقيقي لا في الواحد المجازي. إذن عندما نقول الله واحد ليس مرادنا الوحدة المجازية التي تنسجم مع الكثرة الحقيقية. وما هي الوحدة المجازية؟ من قبيل أنت تقول زيد عمر بكر خالد ما شاء الله من الأفراد واحد، خب هذه واحد لو كثير؟ ها؟ وفي الواقع هذه كثير، زيد عمر بكر خالد هذه كثير. بعد هذه الوحدة في ماذا؟ وحدة في أمر جامع بينها وأنها واحدة في الإنسانية، وإلا في واقع الأمر هي ماذا؟ كثير. إذن الوحدة مجازية والكثرة ماذا؟ حقيقية. ومن الواضح نحن عندما نقول الله واحد ليس مرادنا الكثرة الحقيقية والوحدة المجازية، بل مرادنا الوحدة الحقيقية في قبال الوحدة المجازية. ثم هل مرادنا مطلق الوحدة الحقيقية أو مرادنا قسم خاص من الوحدة الحقيقية؟ الجواب مرادنا من الواحد الحقيقي هنا الواحد الحقيقي الذي تكون الوحدة عين الذات، لا أن الوحدة زائدة على الذات، لأنه تارة أن صفة الوحدة زائدة على ذات الموصوف، وأخرى أن صفة الوحدة هي عين ذات الموصوف. هذا من قبيل ما ذكرنا أن العلم زائد على ذات العالم، وإما هو عين ذات العالم. هنا عندما نقول بأن الله واحد مرادنا الواحد الحقيقي التي تكون الوحدة عين الذات، أم الواحد الحقيقي التي تكون الوحدة زائدة على الذات؟ الجواب برهانه قد تقدم مفصلا أن الصفات الذاتية هي ماذا؟ الصفات الذاتية جميعا هي عين الذات، وسيأتي برهانه إن شاء الله عندما ندخل في المقام الثالث من البحث، وهي في الصفات الذاتية وأنها جميعا عين الذات الإلهية. كذلك في المقام عندما نقول الله واحد ليس مرادنا من الوحدة الزائدة على ذاته، يعني في ذاته ليس بواحد، وإنما بعرض الوحدة يتصف أنه واحد. في ذاته ليس بعالم، وإنما بعرض العلم يتصف أنه عالم. في ذاته ليس بقادر، وإنما بالقدرة يكون قادر. هنا عندما نقول وحدة ليس مرادنا من الوحدة هي الوحدة الزائدة على الذات، بل مرادنا من الوحدة الوحدة التي هي عين الذات، وهذا ما يصطلح عليه في كلماتهم بالوحدة الحقة الحقيقية. إذن بعد احنا هذا الاصطلاح بيناه، حتى بعد ذلك لا نحتاج الى بيانه في كل مرة. مراد من الوحدة التي نطلقها هناك هي الواحد الحقيقي الحق، لا الواحد الحقيقي غير الحق. فلهذا السيد العلامة في كتاب النهاية في صفحة 140 يقول: والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة، وإما ذات متصفة بالوحدة لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، والأول هو كذا. يضرب مثال: وتسمى وحدته وحدة حقا. إذن هذا الواحد الحقيقي إذا كانت الوحدة عين الذات فهي وحدة حقا، إذا كانت زائدة على الذات فهو ماذا؟ فهو وحدة غير حقا. واضح صار محل الكلام. إذن عندما نقول الله واحد ليس مرادنا الوحدة المجازية بل الحقيقية، وعندما نقول الله واحد ليس مرادنا الواحد الحقيقي غير الحق بل الوحدة الحقيقية الحق لا غير الحق. وبهذا يتبين بأن الله سبحانه وتعالى وحدته بعد ليست وحدة ليست مجازية بعد وليست عددية. لماذا؟ لأن الوحدة العددية هي التي تكون داخل في القسم الثاني من الواحد الحقيقي، وهو الواحد الحقيقي التي وحدته غير حقة، فإما وحدة حقة وإما وحدة غير حقة، والواحد العددي وحدة غير حقة. حتى لماذا؟ بيانه سيأتي بعد ذلك. لأن الواحد العددي يقبل الثاني ويقبل الثالث ويقبل الرابع ويقبل الخامس، فإنه في قبال الواحد يوجد اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة إلى ما شاء الله من باب الأعداد. أما الوحدة الحقة فإنها لا تقبل الثاني الثالث الرابع، فلا يمكن فرض الثاني للوحدة الحقة. إذن هنا عندما نريد أن نقول الله واحد، مرادنا الواحد الحقيقي الحق الذي وحدته وحدة حقة، لا الواحد المجازي ولا الواحد الحقيقي الذي وحدته غير حقة كالواحد العددي. طبعا الله وحدته ليست عددية، برهانه أيضا واضح. لماذا؟ التفتوا للتسلسل. نحن نقول الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والعرض إما عين إما وضع إما وإما كم، والكم إما متصل وإما منفصل، والكم المنفصل ما هو؟ العدد. شوفوا هذا العدد مرتبته وين صار؟ مرتبته تأخرت عن الواجب بكم مرتبة؟ بكم درجة؟ فلا يعقل أن تكون وحدته وحدة عددية، لأن العدد من مراتب الوجود النازلة، كما أن الأين هذا من قبيل أين الأين فلا أين لا، كمم الكم فلا كملا. هذه مو فقط في الأين، في العين والمتى والزمان والكيف والواضع، الله سبحانه وتعالى أوجد العين، أوجد الواضع، أوجد الزمان، أوجد المكان، أوجد الكم، أوجد. إذا أوجد يعني لم يكن موجودا، فإذا لم يكن موجودا فلا معنى لأن يكون له كمون. هذا مضافا إلى أن الكم ماهية عرضية، وقد ثبت في الأبحاث السابقة أن الواجب لا ماهية له، لا جوهرية ولا عرضية. إذا لم يكن للواجب ماهية جوهرية فبالأولوية العقلية القطعية لا ماهية عرضية له. لماذا؟ لأن الجوهر قائم بنفسه ولكن العرض قائم وجوده لغيره فيكون محتاجا. إذن البراهين واضحة لإثبات أن الوحدة التي نطلقها على الله سبحانه وتعالى ليست وحدة عددية، بل هي وحدة غير عددية. وهذا ما نجده مكررا في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، واحد لا كالعدد، واحد لا كالعدد. فلهذا إن شاء الله سنشير إلى هذا المطلب. الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، يقول كل مسمى بالوحدة غيره قليل. لماذا؟ لأنه يقبل الثاني والثالث والرابع، يقبل الكثير إلا هو، فإنه واحد وليس بقليل. سنبين كيف هو واحد وكيف ليس بقليل، لأن الوحدة ليست وحدة عددية. إذن المراد من الواحد هنا الواحد الحقيقي الذي وحدته حق. بعض الأحيان التفتوا جيدا، بعض الأحيان هذه الحقة يضعوا لها قيد آخر، يقولون حقة حقيقية. هاي الحقيقية غير الواحد الحقيقي. هذا لبيان الاصطلاح حتى عندما تقرؤون كتب الفلسفة ليس الخلط. عندنا واحد حقيقي. الواحد الحقيقي ينقسم إلى ماذا؟ إلى وحدته حقه وإلى وحدته غير حقه. ثم الذي وحدته حق ينقسم إلى قسمين، إلى وحدته حق حقيقية وإلى وحدته حق ظلية. هذه الحقيقية اللي واردة هنا والظلية هذه من أقسام الحق، أما ذاك الحقيقي وغير الحقيقي هذاك من أقسام الواحد ليس الخلق. أعيد التقسيم، الواحد ينقسم إلى حقيقي غير حقيقي مجازي، ثم الواحد الحقيقي. شوفوا إذن الحقيقي وغير الحقيقي صار مقسمه الواحد، أما الحقيقية والظلية مو مقسمه الواحد، مقسمه ماذا؟ الواحد الحقيقي ينقسم إلى حقيقة، إلى حقة حقيقية وإلى حقة ظلية. الواحد الحقيقي وحدته حقا ينقسم إلى حقيقية وإلى ظلية. فليس الخلط عندكم، هذا الواحد الحقيقي هو من أقسام الواحد في قبال الواحد المجازي. أما نزلنا الواحد الحقيقي، والواحد الحقيقي إما وحدته حقا وإما وحدته غير حقا كالواحد بالعدد فإنه وحدته غير حقا. فسنأتي إلى الواحد الحقيقي الذي وحدته حقا، ينقسم إلى تقسيم آخر، وحدته حقيقية أو حق حقيقية كالواجب سبحانه وتعالى، وواحد وحدته حق ظلية كالصادر الأول. وهذا هي قاعدة الواحد، أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. ليس المراد من الواحد الذي صدر منه الوحدة العددية، وليس المراد من الواحد الذي صدره هو الوحدة العددية، وليس المراد من الواحد الصادر أيضا الوحدة العددية، بل المراد من الواحد في القاعدة الوحدة الحقة الحقيقية، ومراد من الصادر الوحدة الحقة الظلية. ومن هنا أساسا يرتفع النزاع في كلمات القوم، لأنه الذي ينكر قاعدة الواحد يتصور أن الذي يقول أن الصادر واحد مراده واحد عددي، مع أن القائل بالقاعدة لا يقول أن الصادر هو واحد عددي، بل يقول هو واحد غير عددي، كما أن الواجب واحد غير عددي، الذي صدر منه أيضا واحد غير عددي، فإذا أيضا هو كثير واحد مع أنه كثير ولكن ظلا لا حقيقة. بيان هذه الوحدة الحقة سيأتي إن شاء الله أكثر عندما ندخل في المقام الثاني من البحث، وهو في إقامة البرهان على هذه الوحدة. أكو سؤال هنا؟ إذا أكو سؤال باعتبار المطلب هم مهم وهم دقيق، ومن اعتقاداتنا أن الإنسان لابد أن يعتقد الله واحد من أوليات اعتقادنا، ولكنه لعله ولعله إلى الآن أنت اسأل الذين لم يقرأوا الأبحاث الفلسفية والعقائدية المعمقة، تقول الله واحد يعني شنو معنى؟ فإما يسكت وإما يقول واحد يعني هذا واحد هذا واحد، أكثر هذا ما عنده بيان يقول. ومن هنا عندما تدعون مثل هذا الواحد مولانا فلا يستجاب لكم، لأن هذا ليس برب، هذا ليس بالله، لأنكم تدعون من لا تعرفون. تدعو هي تدعو، ولكن تدعو منه؟ تدعو من ليس بواجب، من ليس بخالق، لأنكم تدعون من لا تعرفون. بلي بعد تقدم مولانا مفصلا أن الأحد يعني مرتبط بالذات والواحد مرتبط بالخارج، قلنا ذاك هذه الكثرة الداخلية وهذه الكثرة الخارجية مفصلا تقدم فيها. إذن المراد من الواحد هنا ليس الواحد العددي وليس الواحد المجازي. تعالوا إلى المطلب الثاني في المقام الأول، وهو واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ خب أنت تفسر لي واجب الوجود بأنه يمتنع عليه العدم لذاته، جيد، هذا في التعريف جيد، ولكنه واجب الوجود بناء على مباني المشائين يكون عندنا واجب وممكن، ما يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، ما لا يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم. أما بناء على مباني صدر المتألهين في الحكمة المتعالية فإن الوجوب والإمكان مرجعهما إلى ماذا؟ إلى الغنى والفقر. فمعنى واجب الوجود بناء على مبنى صدر المتألهين يعني وحدة الغني، وحدة واجب الوجود معناه أن الغني بالذات واحدون، يعني في دار الوجود لا يوجد عندنا غني بذاته إلا الله، إلا ما نسميه الله سبحانه وتعالى، وما عداه فهو عين الفقر والحاجة إليه حتى لو كان هو الصادر الأول، فإنه عين الفقر والحاجة. بل كلما ازداد الموجود سعة ازداد ماذا؟ فقرا. مرة أنت وجودك محدود فتحتاج فأنت فقير بأي مقدار؟ ها؟ بهذا المقدار. ومرة وجودك ماذا؟ لا محدود، ففقرك أيضا ماذا؟ لا محدود. إذن يتضح بأنه عندما يكون لا متناهي هذا معناه أنه يعني يكون غني أو يزداد فقرا. التفتوا لهالنكتة، نحن مفصلا هذه النكتة أشرنا إليها في بعض دروس المنظومة، بنحو الإجمال أشير إليها هنا. كلما ازداد الوجود سعة ازداد فقرا، لو ازداد غناء وازداد عدم احتياجه، أي منهما؟ من الواضح كلما ازداد وجودا ازداد سعة ازداد ماذا؟ احتاج، ازداد فقرا. ومن هنا ورد في الروايات أن الفقر فخري، في الروايات عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن الفقر فخري. طبعا مو مراد الفقر هنا الفقر الاقتصادي، ها، وإلا الفقر الاقتصادي مو فقرنا، الفقر الوجودي، الفقر التكويني. إذا قلنا أن الصادر الأول لا متناهي هذا معناه أنه جعلناه في مصاف الواجب أو لا زدنا في فقره. شوفوا هذه الأسئلة اللي كثيرا أنا عندما أتكلم عن بحث قاعدة الواحد وقلت أن هذا الصادر لا متناهي، جاءت الأسئلة من الإخوة، من بعض الإخوة، بأنه سيدنا خب ما الفرق؟ لا مولانا، هذا كلما ازداد سعة وجودية ماذا يصير؟ يكون أكثر احتياجا. مرة أن الابن يحتاج الأب 10 سنوات ومرة يحتاج الأب ماذا؟ 100 سنة، أيهما أكثر احتياجا؟ أبو 100 سنة. حتى إذا قلنا أن هذا العالم لا أول له ولا آخر له، هذا يصير غني له يصير أكثر احتياجا. وهذا هاي المغالطة التي وقع فيها بعض المتكلمين العامة، تصوروا عندما نقول الله أن هذا العالم لا أول له لا آخر له، إذن يكون ماذا؟ يكون واجبا، مع أنه كلما ازداد سعة وجودية وازداد زمانا ازداد ماذا؟ ازداد احتياجا وفقرا إلى خالقه وموجده، كذلك في المقام. إذن بناء على مباني صدر المتألهين معنى وحدة واجب الوجود يعني معناه وحدة الغني وأنه لا غني إلا هو. هذه المطلب أؤكد هنا باعتبار أنه سنحتاج إليه مفصلا في بحث أن الخالق واحد، في بحث أن المعبود واحد، في بحث أن الرب واحد. هذه كلها سنخرجها من أين؟ نخرجها في أن الغني واحد. فلهذا تجد أن القرآن الكريم صريحا يقول في هذا المطلب: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقد قرأتم في محله: والله هو الغني هذه هو ضمير الواصل والألف واللام الداخلة في الخبر كلها تفيد الحاضر، يعني لا يوجد غني سواه في دار الوجود. وهذا بخلافه على مبنى المشاة، فإنه على مبنى المشاة لا يقولون بأنه موجودات عندنا متعددة، ولكن الأول أوجد الثاني والثاني أوجد الثالث والثالث أوجد الرابع والرابع أوجد الخامس، هاي العقول العشرة، والخامس أوجد السادس إلى أن نوصل إلى العاشر، والعاشر أوجد عالم المادة. وهذا يتم على مبنى الفقر والغنى أو لا يتم؟ هذا لا يتم. هذا لماذا لا يتم؟ لأنه الفقير هو هل يستطيع أن يخلق غيره؟ هو الذي لا يملك شيئا يستطيع أن يعطي غيره شيئا؟ أنت جنابك اللي ما في جيبك فرشي تستطيع أن تعطي غيرك فرشي؟ ها؟ تستطيع؟ فأنت فقير. ومن هنا ينفتح الطريق في أن الخالق ماذا؟ واحد لو متعدد؟ بناء على نظرية الغنى والفقر، بعد الخالق يكون واحد لو متعدد؟ يكون الخالق أيضا واحد. أما بناء على نظرية الوجوب والإمكان، الخالق يمكن أن يكون متعدد أو لا يمكن. ومن هنا تجدون أن علماءنا رحمة الله تعالى عليهم قالوا إثبات أن واجب الوجود واحد لا يتنافى أن الخالق ماذا؟ متعدد. قد يكون واجب الوجود واحد ولكن الخالق ماذا يكون؟ متعدد ولا محذور فيه. ولكن هذا على مباني المشهور من العلماء من المتكلمين من الحكماء قبل صدر المتألهين. أما بناء على مبنى صدر المتألهين، إذا أرجعنا وجوب الوجود إلى الغناء، فكما يثبت أن واجب الوجود واحد يثبت لنا أن الخالق أيضا واحد، فكما لا تعدد في وجوب الوجود أيضا لا تعدد في الخالق. الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، فيكون الله هو الخالق لكل شيء. وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في القسم الرابع من أقسام التوحيد، وهو أن الخالق أن الموجد واحد. ولكن برهانه من أين بدأ؟ برهانه الآن هنا ثبتنا الحد الأوسط للبرهان الذي سنقيمه لإثبات أن الخالق واحد. إذن بناء على أن واجب الوجود، بناء على أن المراد من وجوب الوجود يعني يمتنع عليه العدم، وهذا هو فهم المشائين وفهم المتكلمين من وجوب الوجود، يعني الوجود الذي يمتنع عليه العدم هذا واجب الوجود. أما بناء على مبنى صدر المتألهين فمعنى واجب الوجود يعني الغني بذاته، يعني غير المحتاج إلى غيره في أي شيء. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، وهو ما هو المراد من الواحد، ما هو المراد من واجب الوجود. حتى عند ذلك بعد ارجعوا معنا إلى أبحاث سبقت، وهو عندما نقول كل ممكن يحتاج إلى واجب على مبنى المشاء نفهم هذا المطلب شكل، أما على مبنى الحكمة المتعالية نفهمه بشكل آخر. كل ممكن يحتاج إلى واجب، يعني كل متساوي النسبة إلى الوجود والعدم يحتاج إلى من يكون وجوده عين ذاته، هذا معنى. أما بناء على مبنى الحكمة المتعالية كل ممكن يحتاج إلى واجب معناه ماذا؟ يعني كل فقير يحتاج إلى غني. وهذه تترتب عليها ثمرات مهمة في المعارف الإلهية. فرق كبير بين أن نقول كل ممكن يحتاج إلى واجب، وبين أن نقول كل فقير يحتاج إلى غني. ولهذا أنت تجد في كلمات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي القرآن أيضا إشارة إلى الفقر والغنى، وإن كانت أيضا هناك إشارات إلى الوجوب، ولكنه الإشارة إلى الفقر والغنى أكثر. أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، من كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ ثم كلمات أخرى موجودة في الدعاء، في دعاء عرفة في يوم عرفة، صريحة في الغنى والفقر. كيف يكون الفقير إليك أو المفتقر إليك هو المظهر لك؟ كلها إشارة إلى الفقر والغنى، وهذا ما حققه صدر المتألهين في بحث العلية والمعلولية. إذن عندما نرجع إلى الوراء بعد هناك، عندما قلنا كل ممكن محتاج إلى واجب، هناك كل متساوى الطرفين محتاج إلى من يكون وجوده عين ذاته، بناء على مبنى صدر المتألهين، يعني كل فقير يكون محتاجا إلى غني. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهي الأدلة التي يمكن إقامتها هذا البرهان. جاء في كلمات الفارابي المعلم الثاني، وكذلك في كلمات المشاة ومن تبع المدرسة الفلسفية، حيث أثبت وحدة واجب الوجود عن طريق الصرافة. البرهان مبني على قياس من الشكل الأول: الله صرف، وكل صرف لا يتثنى ولا يتكرر. إذن الله لا يتثنى ولا يتكرر. من هنا علينا أولا أن نبين معنى الصرافة، لأنكم قرأتم في علم المنطق أن النتيجة دائما تكون بمقدار الحد الأوسط. الحد الأوسط يعين دائرة النتيجة، أنها واسعة أو أنها ضيقة. إذن ما هو المراد من الصرافة؟ الصرافة تارة تطلق في الماهيات، وأخرى تطلق في الوجود. فمثلا تارة نقول الإنسان، ماهية الإنسان صرفة، وأخرى نقول الوجود صرف. والإخوة بعد الذين قرأوا البداية، قرأوا المنهج الجديد، يعلمون بأنه ما هو الفرق بين الوجود وما هو الفرق بينه وبين الماهية، ما هو المراد من الوجود، ما هو المراد من الماهية. إذا قلنا الصرافة في الوجود، قلنا أن الماهية صرفة، هذا معناه أن هذه الماهية بما هي ماهية، لو لم يضف إليها شيء لا يمكن أن تتكرر، لا يمكن أن تكون لها ثاني. شوفوا أنتم تعالوا معنا إلى الإنسان، ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق، ليس شيء آخر. طبعا على مبنى المبنى الأرسطي وغير المبنى الأرسطي، هذا قبيل، ولا تعاريف متعددة للإنسان. الإنسان حيوان ناطق، حيوان عاقل، حيوان مفكر، هذه التعاريف التي تذكر للإنسان. خب هذه الماهية وهي الإنسان، قابل للتكرار أو غير قابل للتكرار؟ نقول بأنه إن لم يضف إليها شيء خارج ذاتها وذاتياتها لا يمكن أن تتكرر. متى يمكن لهذه الماهية أن تتكرر؟ إذا أضيفت إليها أمور خارج عن ذاتها. ذاتيات الإنسان ما هي؟ الحيوانية الناطقية. أنت لو نظرت إلى الحيوانية والناطقية، كلما تفرضه أيضا حيوان ناطق، هو نفس هذا الحيوان الناطق الأول، ما هو ميزه عن الأول؟ إذا أراد أن يتميز أو تتميز ماهية عن ماهية سابقة، لابد أن ندخل ماذا؟ عوارض جديدة. وما لم ندخل العوارض الجديدة فإنه لا تتميز الماهية. وما هي العوارض؟ وهو أن هذه الماهية ضيفوا إليها خصوصيات زيد، فإذا أضفتم إليها خصوصيات زيد تتميز عمن؟ عن الإنسان الموجود في خالد في بكر، ولكنه تميزت بأمور ذاتية لو تميزت بأمور خارجة عن الذات، أمور خارجة عن الذات بشهادة جنابكم خذوا زيد باكر عامر خالد تعالوا فيها بها إلى الذهن جردوها من عوارضها فلا يبقى عندكم إلا ماذا؟ إلا ما هي واحدة لو ماهيات متعددة لا تبقى عندكم إلا ما هي واحدة. وهذا معنى قولهم أن صرف الماهية يعني بما هي هي بلا إضافة من العوارض من الخارج، عوارض خارجية إضافات خارجية لا تقبل التثنية لا تقبل التكرار. لماذا؟ برهانه معه، قالوا لأن كل ما فرضته ثانيا عاد أولا، لأنه هذا الثاني يتميز عن الأول أو لا يتميز؟ لا يتميز، فإذا لم يتميز إذن هو الأول لأنه شيء آخر، لأنه إذا أراد أن يكون ثاني يحتاج إلى ماذا؟ إلى مميز، والمفروض أنه لا يوجد مميز لأننا فرضناه صرف، فإذا لم يكن هناك مميز إذن ما فرضته ثانيا يعود ماذا؟ أولا. واضح صار المطلب؟ هذا في صرافة الماهية. ولكن سؤال، هذه الصرافة الماهية يتنافى أن توجد هناك ماهية أخرى أو لا يتنافى؟ يقول لا ثانيا لهذه الماهية، أو يقول لا ثانية ياه منهم. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، هذا البرهان يقول لا ثانية، لو يقول لا ثانية لهذه الماهية، لا ثانية لهذه الماهية، وإلا قد توجد ماهية أخرى وأيضا صرفة، وماهية ثالثة وأيضا صرفة، وماهية رابعة وأيضا صرفة، وماهية خامسة وأيضا صرفة. أكو تنافي؟ نعم، للماهية الأولى لا يمكن فرض الثاني، مو لا يمكن فرض الثاني مطلقا، لا يمكن فرض الثاني للماهية الأولى. ومن هنا ينفتح خلل في برهان الصرافة سنشير إليه بعد ذلك، وهي شبهة ابن كمون. التفتوا فقط الآن، وهو أنه صرف الشيء لا يتثنى، مو الصرف لا يتثنى. مرة نقول الصرف لا يتثنى، وإذا كان عندنا صرف بعد لا يمكن أن يوجد عندنا صرف آخر، ومرة نقول صرف الشيء لا يتثنى. خب الماهية الإنسان، ماهية الإنسان لا تقبل التثنية، لا تقبل الثلاث، لا تقبل الرباع، لا تقبل الخماس، وهكذا. ولكن هذا يتنافى أن توجد عندنا ماهية ثانية صرفة، وماهية ثالثة صرفة، وماهية رابعة صرفة، لا تنافية. إذن صرافة الماهية تقول لا ثانية للماهية، مو لا ثانية في الوجود. حتى هذا وين كان؟ في صرافة الماهية. تعالوا معنا أين؟ إلى صرافة الوجود. ما معنى صرف الوجود؟ نفس البيان الذي ذكرناه في صرف الماهية يأتي في صرف الوجود، يعني أن موجودا إذا لم يكن فيه إلا الوجود، إلا الوجود لا يخالطه أي شيء آخر. وهذا ما أثبتناه وين؟ أين أثبتنا هذا؟ في الواجب سبحانه وتعالى. قلنا فيما سبق الواجب ذاته الوجود وليس في ذاته غير الوجود. قلنا في ذاته ليس مركب من وجود ومن غير وجود، بل هو وجود محض، مو مركب من وجود وما هي أو إلى غير ذلك. إذن الله وجود محض، يعني شنو محض؟ يعني صرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وكلما فرضت له ثانيا، فرضت له مو فرضت ثانيا، التفت للمطلب، وكلما فرضة له ثانيا عاد أول. واضح؟ إذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن فرض الثاني له، يعني من هذا الوجود، هذا الوجود الصر لا يمكن أن يوجد ماذا؟ وجود ثاني، يعني هذا الوجود لا يمكن أن يكون له فردان، يعني هذه الماهية وهي ماهية الإنسان لا يمكن أن يكون لها فردان، وإنما لها فرد واحد. خب هذا البرهان أي مقدار يثبت لنا؟ يثبت أنه لا ثانية لواجب الوجود، لا يوجد عندنا واجب وجود ثاني، أو لا يوجد عندنا فرد آخر لهذا الوجود. انتوا هم ارجعوا معنا إلى الماهية، التفتوا للمطلب. شوفوا في الماهية ماذا قلنا؟ قلنا ماهية الإنسان لا يمكن أن يفرض لها ثاني، أما هذا يتنافى أن تكون هناك ماهية أخرى غير ماهية الإنسان. هذا الوجود لا يمكن أن يكون له أكثر من مصداق، ولكن هذا يتنافى أن يكون هناك وجود آخر ليس له إلا أيضا إلا مصداق واحد. يتنافى أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. هذا صرف وذاك أيضا ماذا؟ صرف، ولكن هذا وجود وذاك وجود آخر. إذن برهان الصرافة الذي جاء في كلمات الفارابي وفي كلمات المشائين، وذكره أكثر المحققين في كتبهم، وذكره أكثر المؤلفين أيضا في كتبهم الكلامية، ومنهم الشيخ السبحاني حفظه الله في كتاب الإلهيات، مبتلى بهذا الإشكال، وهو أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هذا إنما يثبت أن هذا الوجود، هذا الوجود الخاص لا يمكن أن يفرض له ثاني، لكن هذا لا يتنافى أن يكون عندنا وجود محض صرف آخر أيضا لا يمكن أن يفرض له ثاني. فعندنا وجودان بسيطان أحدهما غير آخر، ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. طبعا هذه من تحقيقات شيخنا وأستاذنا حفظه الله تعالى الشيخ جوادي آملي، وهو بيان الفرق بين قاعدة صرف الشيء، صرافة الشيء، وبيان وقاعدة بساطة الشيء. هذا الذي احنا أقل الكلام في إثبات أن الله ماذا؟ بسيط. إن شاء الله بعد ذلك سنشير. المهم البرهان الأول الذي ورد في كلمات الأعلام لإثبات أن الله سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له هو ماذا؟ الله وجود محض، يعني صرف. والقاعدة تقول ماذا؟ وكل صرف لا يتثنى ولا يتكرر. إذن الله صرف لا يتثنى ولا يتكرر، وكلما فرضت له ثانيا عاد ماذا؟ عاد أولا. ولكن قلنا أن هذا الدليل مبتلى بهذا النقص، فلا بد من تتميمه. وهذه هنا تظهر عندنا شبهة ابن كمونة. ابن كمونة فرض هذا الفرض. بعد ذلك حتى أنا بكرة أخلي إلى شبهة ابن كمونة، حتى أخلي فقط أعنون عنوان البرهان الثاني شبهة ابن كمونة، إن شاء الله سنشير إليها بعد ذلك. الشبهة التي قلنا فيما سبق أنها معبرة في كلماتهم بشبهة افتخار الشياطين، باعتبار أنها شبهة، وإنصافا أنها مستعصية على الحل على بعض المباني، بل لا يمكن حلها على بعض المباني. هؤلاء الذين يقولون نأخذ التوحيد من الرواية، خلي يجاوبون. هذول اللي يقولون نعتقد بالتوحيد، لماذا؟ لأن القرآن، لأن الآية والرواية قالت ماذا؟ الله واحد. خب الآن هذا الدليل عقلي يقيم على أن الله متعدد فماذا تفعل؟ روايات فما عدنا حتى تجيب عن الشبه، فلا بد أن تشمر عن ساعديك وتجيب بالمنهج العقلي، وإلا كما قلنا فيما سبق تتبع المنهج منهج النعامة، وما تضع رأسك في التراب تقول مولانا وما عسانا وهذه الشبهة العقلية، مولانا الشبهة تمسي مقابل البديهة. خلص. الدليل الثاني الذي أقيم في كلماتهم وعنونه فقط، وهو ما يسمى ببرهان الإمكان بالقياس. هذا البرهان يقول بأنه إذا فرضنا أن هناك واجبين، طبعا احنا اذا ابطلنا اثنين بعد بطريق او لا يبطل ماذا؟ يبطل الثلاثة والاربعة والخمسة، لانه اذا لم يكن يقبل الثاني فلا يقبل الثالث والرابع والخامس. اذا فرضنا ان هناك واجبين نسأل، اما بينهما علاقة العلية والمعلولية، يعني الاول علة والثاني معلول او بالعكس، واما بينهما علاقة المعلولية لعلة ثالثة، يعني معلولان لعلة ثالثة، واما لا علاقة بينهما، بعد ما عدنا علاقة رابعة، هاي ثلاثة، اما علاقة العلية والمعلولية، اما علاقة معلولين لعلة ثالثة، لتعلمون ان المعلولين لعلة ثالثة بينهما ماذا؟ تلازم، ولكن هذا التلازم مو بينهما مباشرة، هذا المعلول يلازم علته وذاك المعلول يلازم علته، فيحصل تلازم أيضا بين المعلولين، وإما لا تلازم علي ومعلولي ولا معلولي علة ثالثة. أما الشق الأول والثاني فباطل قطعا، لماذا؟ لأننا فرضنا أنهما واجبان، فلا يعقل للشق الأول لأن الفرض أحدهما علة والآخر معلول، ولا الشق الثاني لأنهما معلولان، والمعلولية تنافي وجوب الوجود. فإذا لم يكن بينهما لا علية ولا معلولية ولا معلولان لعلة ثالثة، إذا لا علاقة بينهما. هذه عدم العلاقة تسمى في اصطلاحهم بالإمكان بالقياس. ومن هنا قالوا إذا كان هناك واجبان فبينهما إمكان بالقياس. لماذا بينهما إمكان بالقياس؟ لأنه إذا لم يكن بينهما إمكان بالقياس فإنه إما أن يكون أحدهما علة للآخر والآخر معلول، وإما أن يكون معلولي علة ثالثة، وكلا الفرضين مناف لوجوب الوجود. فإن قلت ما المحذور؟ فليكن الأمر كذلك، تقول يلزم محذور، فهذا المحذور نتج من فرض تعدد الواجب وإمكان القياس بينهما، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.